السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا من فضل ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه رضا: إن أردت أن تختبر حبك لله جل في علا فعرض نفسك على كلامه. بلغنا إلى قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علا، وأن الله إذا أراد أن يهدي عبدا سلك به السبل التي تكون لها فيها يكون له فيها الهداية. وإن أراد الله جل وعلا إضلال عبد أغلق قلبه وأغلق وأجعل الأغفال والران على قلبه، فلا يستطيع أن يفقه شيئا ولا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يعقل عن ربه شيئا، ولا يكون متجاوبا أو متجاوبا مع ما أرسل الله به الرسل من حجج وبراهين. قال الله تعالى: ما يريد لا يهديه ويشرح صدره للإسلام، أو ما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، كأنما يصعد في السماء. والله جل وعلا قد يعاقب من لا يريد الهداية بل يريد الغواية، فيفتح له أبواب الغواية دون أبواب الهداية. يمنى حبيبتي عاملة إيه؟ رب يرضى عنك يا رب. كيف أخبارك؟ صحتك كيف أخبارها؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول الله جل في علاه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذا الذي قال الله جل في علاه: ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا في قوله جل في علاه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحمد لله، جزاكم الله خير حبيبتي، ربنا يرضى عنك يا رب. ولذلك قال الله جل في علاه: من يهدي الله فهو المهتدي، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال لهم نوح عليه السلام: السلام وبركاته أستاذ الفاضلة. قال الله تعالى: قال إنما يأتيكم الله، قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالمسألة بيد الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، سبحانه وهو على كل شيء قدير. لذلك قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال الله تعالى: ربكم أعلم بما في قلوبكم، بما في نفوسكم، أي بما في قلوبكم، لو قراءة تفسيرية: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله جل في علاه الذي يقيم القلب أو يزيغه، وهو على كل شيء قدير. ربي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولذلك لابد أن تعلم أن الله تعالى يكشف عن قلوب الناس فيعطي على ما فيها، حتى النبوة على القلوب، حتى إعطاء يعطي النبوة على القلوب، وحتى العلم على القلوب. ما من شيء تجده في الخير أو على الخير إلا وأصله في القلب. عبد الله. ولذلك في الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: وش هذا؟ في الدارمي قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد والله فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه. وكذلك أيضا العلماء ينظر الله إلى القلوب فيعطي على ما فيها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذلك قال الله تعالى: وما يريد له أن يهديه، ما يريد له أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال الله تعالى عن الذين فتنهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الله جل في علاه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما أدري المكسر فيه شيء، هل الصوت في المكسر موجود أم لا؟ أناس طيب احنا ايش نعم ناخذ هذه القطة خلها مش ساكتة طيب أجيب مشكلة المكسر مش شغال شعرت بذلك أنا نعم الأصل كما قلت أن المسألة مدارها على القلب وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء والمسألة دائرة على أثار القلوب فكلما كانت القلوب أنقى كلما كانت أصحابهما في منزلة أرقى وإن الله جل وعلا يعطي على ما في القلوب يغفر عليها ويعطي عليها ويرفع الدرجات عليها وأيضا ينزل المنازل عليها سبحانه جل في علاه ولذلك قال إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم من كلامكم هو ربكم وناسب أن يأتي بالربوبية كما قلنا هنا في هذا المحل لأنه محل الهداية والغواية نعم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى وانظر هنا حتى يعني تناسخ الآيات لأن الله كأنه يعني يقول قائل ولما يهدي هؤلاء ولما أضل هؤلاء في قوم نوح قال الله تعالى أم يقولون افترى لأنهم يكذبون ويكفرون برسله وأولها هنا كاذب على رسوله طبعا هذا الافتراء الكاذب دائما على رسول الله جل وعلا الافتراء الكاذب على رسوله أم يقولون افترى يعني ما أتى به افتراء وكذب ومحط زعم عن ربه جل وعلا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وهذا يلقن بعضهم بعضا بهذا القول أم يقولون افترى وهنا الكلام أيضا كما قال بعض العلماء كان معترض في هذا الكلام لأن الكلام أصلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أم يقولون هؤلاء الكافرون الجاحدون أن هذا افتراء منه وافتعال من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله تبرئة محمد صلى الله عليه وسلم قل إن افتريته فلا تملكون لي فعلي إجرامي أنا بريء مما تجرمون أي علي إثم ذلك ليس عليكم بل علي أنا أي سؤال يكون بعد أنا أغلقت وأفتح ثاني يا باشمهندس نعم قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أي لست مفتعلا ولا مفتريا ولا ولا ولا ولا أتيت بهتانا ولا زورا ما زال طيب الصوت الآن ما يهم هو في شيء في مشكلة في المكسر أكيد لكن هل في صوت أم لا هذا الذي نريده المكسر نفسه في شيء خذ من المشرفين الرقم طيب وأدركني أنا ما أفتحش الهاتف إلا في وقت معين فقط يعني في الدرس السلام عليكم شيخ أحمد المكسر مشغلين والصوت مش واصل وهو مش مجمع حتى الحضور في حاجة في المكسر نعم مش النت أنا شغال في الفيس نعم المكسر في شيء لو تشير طيب ماشي صحيح. طيب يوجد صوت في الميكسلر؟ الآن كيف؟ متهيألي في صوت في الميكسلر الآن، أنا ظاهر عندي إنه في صوت. أحد يبين لي الله كرمه. أي نعم، طيب في صوت عندهم الآن أم لا؟ خلاص أنا فهمت إن في مشكلة في نفس الميكسلر ظاهر أمامي، لكن هل في صوت أم لا؟ أنت كاتب أورد ولا يا أبا الوليد؟ طبعا خلاص الصوت في الميكسلر إيه بقى؟ سنة دي إيش؟ الآن في صوت؟ طيب جيد، أهم حاجة أن في صوت، مش مهم التعليقات الآن حتى نرى ما فيها. ممتاز، إذن الحمد لله. طيب ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. ها هو الأهم، هذا الأهم عندنا هو هذا. فقال الله تعالى ما يقولون افتراه، قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا كلام معترض عند بعض كثير من المفسرين، أن الكلام أصلا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه؟ يقول أن محمد افتراهم، قالوا يعلمه بشر، قال يعلمه أعجمي. قال الله جل وعلا لسان الذين يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. آمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. وهذا لسان عربي مبين. وقال الله تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول بذلك، جزاكم الله كل خير. أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فلا فعليها إجرامي. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الافتراء إجرام، والإجرام أعظم إجرام هنا الكذب والزور والبهتان واتهام الناس بغير نظر في هذا الباب، وغير رؤية وغير أيضا تريث. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه التعرض إلى الأخيار والأبرار مع إسقاط المكانات، هذه جريمة ليست بعدها جريمة. لذلك ترى أن عقاب الله تعالى عليها يكون شديدا جدا. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. إذن بيني وبين ربي، اتركوني أنا وربي. وهذا دأب علماءنا الرفعاء. قالوا على مالك، أخذوا على مالك أنه يأخذ هدايا السلطان. طبعا لابد أن تعلم، ما من أحد يرفع الله ذكره في الأولين وفي الآخرين ويجعله نجما في السماء إلا وتجد من الحسد والحقد وغير ذلك مما حوله ما يستطيعون أن يتقبلوا ذلك. فمالك، مالك النجم، مالك هذا عالم المدينة، مالك يعني لا يفتى ومالك في المدينة، مالك هذا هو إمام الأئمة. مالك كفى أن عالم الدنيا الإمام الشافعي يقول إذ ذكر الحديث في مالك النجم، فمالك النجم هو يقول ما في تحت أديب السماء يعني أصح من كتاب من موطأ مالك. طبعا هو ما كان رأى صحيح البخاري، الغرض المقصود بأن الإمام مالك قالوا عنه ذلك، فقال لهم كلام أعقل الناس وأعلم الناس وأفهم الناس. قال لهم دعوكم من هدايا السلطان، لكم عندي شيء فخذوه، العلم خذوه ودعوني وهدايا السلطان، دعوني وهدايا السلطان. وذلك هنا، وهذا طبعا مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت وقلت حضرتك اتصل بالمشرفين وأقول لك مرة ثانية هاتفي الآن، خلاص أنا لا أفتح إلا ساعة من النهار أو ساعة ونصف شيء من ذلك، فأنا بعد الدرس كرامة لك لن أغلقه، فبعد الدرس ما ينتهي بعشر دقائق ربع ساعة اتصل فيها حتى يعني أتقبل اتصال حضرتك وأرى ما أستطيع أن أفعله لحضرتك وأنا خادم لك، بعد ما أنتهي سأغلق الهاتف عشان تبقى فاهم، جزاك الله خير. فإذا مالك ماذا قال؟ قال دعوني وربي، دعوني مع هدايا السلطان، دعوني وربي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال ذلك، قال قل إن افتريته فعلي إجرامي، إذا ما لكم بشاء وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. يعني المسألة بيننا وبينكم الآن الحساب عند الله جل وعلا، لكم عندي شيء فخذوه، وكونوا من ألب الناس ومن أفضل الناس ومن أذكى الناس، خذوا ما ينفعكم ودعوا ما يضركم في هذا الباب. قال أم يقولون افترى، توجد مشكلة في المكسر ولكن في سماع. شوف الدكتور تامر بتسمع منه ولا لا؟ وأم يقولون افترى قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني أنا بريء مما تقولون ومما افتعلتم واتهمتم زورا وبهتانا أنني أفتعل ذلك. الله جل وعلا أثبت أن الكلام من كلام الله جل وعلا. قال الله تعالى قولا فصلا سبحانه جل في علاه. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وأيضا قول الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالأصل في هذا الباب أننا لابد أن نعلم أن الله جل الذي يحركه سبحانه جل في علاه. فقال أم يقولون افتراء قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا أيضا يبين لك خطورة الموقف في مسألة الذي يفتي بغير علم، لأنه يجرم، هذا إجرام. أيوه هذا إجرام، الحق أن هذا إجرام، أن ترى أن أحدا يخرج يتكلم بغير علم ويريد أن يأخذ الناس إلى إلى إلى إلى محل معين بفتوى خاطئة. يخرج علينا رجل قد كفر، أنا تصريحا أقول قد كفر علنا بأن الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، هذا كفر مبين، هذا كفر مستقل، يعني لم يجعل الإمام بن سلم إجبارا، جعله اختيارا وجعل أنه آمن بي أو لم يؤمن بي فهو في الجنة، في الجنة. وبعدين يخرج الناس يأتي بفتاوى خواء ليس فيها ثمة علم ولا شيء، وهو جاهل، وجهله جهل مركب مع كفره، يعني مع كفره فيما قال. وأنا أقول ذلك من أجل أن يرد، من أجل أن أدعوه إلى الله جل في علاه، ويقول أقول له اتق الله، اعلم أن الله جل في علاه جعل ركن الإيمان الأعظم بعد الإيمان به وتوحيده الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الإيمان بعموم رسالته، إن لم يؤمن بعموم رسالته فهو كاليهود والنصارى. فلا بد أن يفهم هذا القائل في هذا، يريد أن يرد الناس يعني بفتوى خاطئة ويجرهم جرا إلى أمور يحسب أن هذه أمور التنوير والتسير وهي أمور التكفير أصالة، يضيع الناس ويضيع دين الناس بجهل وجهلات أو بهوى الله أعلم بالنوايا، لا يعلم بالخفايا إلا رب البرايا سبحانه وجل في علاه. لكن هذا إجرام أيضا، لأن القول على الله بغير علم إجرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من من من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. قال قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأوحي إلى نوح، هنا يتأتى الأمر المهم في هذا الباب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يخبر الله جل في علاه أنه أوحى إلى نوح عليه السلام بأن من قوم بأن نوح عليه السلام استجاز الدعاء عليهم، لأن الله تعالى قد بين له أنه لن يؤمن إلا من رأيت أنهم قد آمنهم قوم فيهم عتو وفيهم غلو وفيهم جحود وفيهم تكبر وفيهم تجبر، لن يؤمن من قومك إلا من آمن. طيب أنت يعني تلح، طب لن يؤمن من قومك إلا من آمن، إلا من آمن. فلما علم أنه لا يؤمن بعد ذلك إلا هؤلاء استجاز الدعاء عليهم، قال رب لا تضع أرض من الكافرين ديارة إنك انتظر المدل عبادك ولا يبدو إلا فاجرا كفار، رب اغفر لي ولوالدي ولا من دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين ومات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فدعا عليهم، استجاز الدعاء عليهم بعد ما علم أنه لا يؤمن من قومه إلا من آمن به. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فعندما أوحي عليه ذلك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم واصنع الفلك، فدع استجاز الدعاء عليهم واصنع الفلك بأعيننا وحينا، اصنع الفلك اصنع السفينة. تعلمون صنعت السفينة لها ما لها من الخبرة في ذلك، وما كان له خبرة لكن علمه الله جل في علاه. كانت السفينة هذه آية من الآيات العظيمة، لأن السفينة الوحيدة التي أنقذها الله جل في علاه من الأرض كلية، لأنه لما قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأغرق الله الأرض بمن عليها حتى استوت على الجدي هذه السفينة، وهو لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فهنا ظهر الأمر جليا في هذا الباب بأنه لن يؤمن إلا من حملهم في السفينة، أمر الله جل في علاه بذلك. واصنع الفلك بأعيننا، وهنا بأعيننا خاض فيها من خاض وهو لا يستطيع أن يعقل كيف يخوض بذلك. هو لم يأخذ حتى بنادي الفقهاء، ولا هو فقيه ولا شيء، هي كذب وزور وانتهى الموضوع، الله المستعان. قال واصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا هنا إثبات العين، إثبات لصفة العين لله جل وعلا. لله عين، نعم لله عينان جميلتان كاملتان منتهى الكمال والجمال والبهاء والعظمة من صفات الله جل في علاه. قال الله جل في علاه بأعيننا. وإذا قال بأعيننا أنا دائما أبين للناس أنه أهل الزيغ وأهل التأويل والتحريف يعني يقولون المسألة على يعني من لغة العرب مسألة على العناية والكلاء والرعاية. قلنا نعم، لما أنت تأتي تقول لي أمي الآن أنا أسافر وأمي عندك جارة لك فاعتني بها، أقول لك أمك في عيني، يعني أتيت بكرسي وجعلت تجلس داخل الجفون والرموش تغطي عليها وترحمها، مش ممكن يعني أحد من العقلاء النبلاء يفهم ذلك، لكن سيفهم مني من لغة العرب لما أقول، وهذه ليست مجازا هذه حقيقة، لما أقول له أمك في عيني يعني أنا أراها تذهب، أراها تقوم، أراها تصلي، أراها أنا أرقبها، ومعنى أنني أرقبها فأنا أرعاها، هذا اسمه لازم الصفة. فنحن أسعد الناس، نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. إن قلت يعني أمك بعيني إذن أنا أرعاها أرقبها فأنا أعتني بها، ما تحتاج شيئا إلا وأتي لها بها، نفس الأمر. إنني معكما أسمع وأرى، أرى بعناية وكلا إن ولن يصل لكم بمكروه، نفس الأمر. قال واصنع الفلك بأعيننا برعايتنا وكلائنا، ولن يستطيع أحد أن يأتي إليك أو يأتي عليك ضر، ولا من معك وأنت تصنع السفينة. كل الذي كانوا يفعلونه إيش؟ لا يضركم إلا أذى، كما يؤذون الله بنسبة الولد له، لن يضركم إلا أذى، فهو يسخرون منه، كلما مروا به يسخرون منه، سخر الله منه، فهو قال إن تسخروا منه فإننا نسخر منكم كما تسخروا. ولذلك كانت العاقبة لنوح عليه السلام، كانت العاقبة لنوح عليه السلام بأعيننا، يعني نراك بأعيننا، فيها إثبات العين لله جل وعلا، ولا عينان جميلتان. لما تخافين الله يهديك، لو تكوني صوفية مولينا له، يعني الجزائر بقى، الجزائر أصلا مرتع وخيم لأمر معين لفكر معين، يعني صراحة متعجب، ولست متعجبا طبعا، لأن أنا قلت لكم الجزائر لهم قلوب راقية فيحبون 100%، وناس الله لا يبغضون 100%، فالمشكلة أنه سهل جدا سحبهم، فيسحبون إلى أفكار يعني حتى العقل لا يقبلها، يعني لا يقبلون الدين إلا من زيد أو عبيد فقط، وهذه مشكلة كبيرة جدا لهذه الأفكار الدخيلة، هذه أفكار تهدم في الدين وتجعل الولاء والبراء على شخص معين، وهذه مشكلة كبيرة. وأيضا يعني أعرف أنهم فضل هذا الفعلاء عندهم عدالة النظر يعني في طائفة منهم، ولهم ما لهم من الثقافة الراقية، لكن إن هي فيها تصوف أنا ما أدري، التصوف مش موجود في الجزائر كما هو موجود في مصر وسوريا والمغرب، بالذات الدول الثلاثة هؤلاء يعني التصوف فيها عارم، فهل التصوف عندكم موجود؟ عندكم الأشعار كثر؟ ما أدري، الجزائر ما فيها هذا، يعني الفكر هذا يعتبر دخيل، لكن طبعا فيها أعوص من ذلك، الفكر الآخر السائد عندكم في فكر، هو مش سائد لكن أقصد مرتع وخيم له أما الجزائر. نعم لله عينان، بل لله أصابع ولله أنامل، يوم لينا الله جل وعلا وصف نفسه بالأصابع والأنامل، وصف نفسه بالكف، وصف نفسه باليد، وصف نفسه بالساق، وصف نفسه بالقدم، وصف نفسه بالعين. ما الذي يجعلنا يعني نقف ونخاف ونرتاع؟ الله جل في علاه هو الذي وصف نفسه بذلك. هو مدام أراك يرعاك، مدام أراك فهو يرعاك. نعم أنا أتشرف بأن أكون كذلك، بل أمتلئ شرفا. لا ما عقلك لا يروح ولا يسرح ولا، لكن لابد أن تقولي نعم لله. إيش لأنه أهل الجزائر عندهم طيبة أرقى من طيبة أهل مصر حتى، وهذا الحق، عندهم طيبة يعني سبحان الله، لهم قلوب راقية جدا، وهم أرقى من أهل مصر طيبة في هذا الباب، ده صحيح، فلذلك يسهل جدا الدخول إلى قلوبهم. لكن وأنا طبعا هذا أيضا يجعلني أقول هذه متناقضات، لأنهم عقول عندهم ثقافة راقية جدا، أنا علمت يعني هذا يقينا بقى، أنا أتكلم عن علم يعني، لهم ثقافة راقية جدا، والمفروض أن عقول هذه الثقافة يكون لهم عقول تتدبر الأمر، يعني لا يرتضي كل واحد منهم أن يسوق أحد فينساق خلفه، وهذه مشكلة. أنا هذه لازم أجلس أروي في الأمر، أنظر ما فيها، كيف لهذه الثقافة وهذه العقول يسهل عليها أن تنجر انجرارا. فهذا لابد أن أنا أجد تحليلا لهذه المسألة، لأن كما قلت جربت أنا هذه يعني، هذا المكان مكان فيه ثقافة راقية جدا، وأيضا فيه طبعا قلوب طيبة جدا جدا جدا، أشهد الله على ذلك، وهم أطيب من أهل مصر، أنا قلت هذا حق، لكن سهل جرهم، وهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة يعني التوانسة عندهم لا ينجرون، لكن عندهم خشانة في الشخصية، ولذلك أنا أقول من صدق منهم وكان صحيح الفكر عد عليه بالنواجس، يعني من كان صدق منهم وكان يعني كما قلت صحيح الفكر عد عليه بالنواجس، لأنهم أيضا يشردون في الفكر في هذا الباب، أحبك الله دعفتني فيه. فلذلك أنا تعجبت، ما أنا أعرف أنه الجزائر أصلا ليس فيها تصوف، تصوف في المغرب وفي مصر وفي سوريا، نعم أعرف ذلك، الحمد لله وشكر لله، هذا أنا أشهد الله على ذلك. لذلك قلت أنه نعم، شوف هذه نعم، لأنه هم شرف لأهل الإسلام، فأنا خفت أنه يكون فيها تصوف كمان دخل فيها تبقى مشكلة كبيرة. مثلا إذا قلنا العين، فالعين عين الله جل في علاه، نعم لله عين، عين طريق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. أنت أنا سأقول لك شيئا تفهمينه، عين الله جل علاه تدرك كل شيء، ما في شيء يخفى على عين الله جل في علاه. لذلك عما يعني علماؤنا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يقول حجابه النار حجابه النور، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. علماء يقولون وينتهي بصره لجميع خلقه، يرى مخ ساقها النملة السوداء التي تسير على الصخرة الصماء، يسمعها ويرى مخ ساقها. أي نعم لهم قلوب طيبة صحيح، لكن هؤلاء القوم أطيب منهم بكثير. أوه عجيب، هذا جهل مني، ما أدري إذا كانت واثقة، لكن أنا أثق في علم هذه الأخت. وشهد شاهد من أهلها، وهو أيضا ليس من أي من أحد أهلها، هو نعم هي قالت في تصوف في أشعرة، لكن هل بوفرة؟ حد علمي أنه ما فيها تصوف، سبحان الله. إذا الكلام كلامك ليس كلامي. الله يحميها، الله يحفظها، رب يحفظ هذه الأرض ويحفظ أراضي المسلمين أجمعين، ويحفظ عقيدة المسلمين جميعا. لكن خلينا نرجع جميعا، لكن الحمد لله فيها السلف، لكن هي فيها قبوريون، أنت أدرى، أنا أقدم قولك على أي قول. طيب ماشي، نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنها ذلك، وأن يرفع الأمة الإسلامية بأسرها ذلك، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت الخير والحق وينشر عقيدة السلف، فلا نجاة لنا إلا بعقيدة السلف. لكن يوم الدين لابد أن تثبتي على ذلك. الله تعالى وصف نفسه بالعين، وصف نفسه باليد، وصف نفسه بالساق، وصف نفسه بالأصابع. لما نؤول، لما نحرف، وأيضا لما تذهب أذهاننا إلى أن نكيف الصفة. لا نستطيع، احنا لم نرى الله ولم يخبرنا أحد عن كيفية الصفة. يبقى الصفة طالما غابت عنا كيفيتها نقول سمعنا وأطعنا، آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هذا الذي علينا أن نفعله، غير ذلك لا نتجاسر ولا نتقدم إلى شيء، غير أن نقول بأن الله يرانا. نعم يرانا، هو يرانا بعينه سبحانه وجل في علاه ويرعانا، مفهوم. وأيضا يعني الله تعالى القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، حقيقة القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك قال فإنك بعيوننا، عندما قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لأنك لا تسير ولا تفعل إلا ما أمرناك به. فإذا كنت تعلم بأن الله هو الذي أمرك أن تصنع السفينة، إذن فالسفينة ستنجو وينجو من فيها، وتكون أنت ومن معك في مأمن من طغيان هؤلاء القوم. لما؟ لأن الله الذي أوحى إليك. فقد وهذه دلالة واضحة جدا أنتقل بها إلى هنا، إلى مكاننا، إلى ما نحن فيه الآن. سفينة نوح، سفينة نوح كانت بالوحي، وإن كان بالوحي فهذا وعد من الله جل وعلا، إذا لابد له من النفاذ. طب في في في في وقتنا هذا وفي زمننا هذا الذي هاجت فيه الفتن وماجت وتراها تعصف وتستق، أين نجاتنا؟ أين الوحي الذي نأخذ به ويعني أو أين السفينة التي نصنعها فنركب فيها فننجو؟ أقول الوحي، السفينة التي سننجو بها هي الوحي، لأن السفينة صنعت بالوحي. يبقى إذن مدار النجاة على الوحي، فأنت إن أردت فكن بالوحي مستمسكا مستعصما. ولذلك أزعجني جدا بعض حديثي مع بعض الناس، تعجبت جدا لما يزعجني هذا الحديث بهذه الطريقة، إني أعلمه بل أنا أتقنه إتقانا تاما غير منقوص، وإلا فقد قيل لي وأشير لي عليه. المهم هذا أنا أتقنه جدا، لكن أزعجني على أن المتكلم يتكلم وهو لا يستحضر عقيدته وهو يتكلم، فكان يتكلم كلام الخائف ويتكلم كلام المرتجف على تهويل وتهويش في مسألة هي بيد الجبار. العقيدة في الله جل وعلا هذه تجعل الإنسان يعيش شامخا عزيزا مهما حدث، مهما أتت العواصف، مهما تلطمت الأمواج، مهما تكالبت الشياطين من شياطين الإنس أو شياطين الجن، فهو بعقيدته فقط يسير. ولذلك الإشكال، كل إشكال أنه من الإزعاج يأتي الشيطان يعني يتعب الرأس وغير ذلك. هنا تأتي الفصيلة أن يقف المرء ويقول أين حق الله، إذا لابد أن يؤدى. بعد ذلك لا تفكر في شيء، إن كنت حقا ممن يعقل أو تتقن أن تعقل، ما عليك إلا أن يصب بصرك ونظرك على حق الله، فذهب فأده واسكت، لأن ما بعد ذلك خلق لك، ما لكش لا شأن لك به، لا شأن لك به. المسألة أنك إن كنت ذا بصيرة حقا، ما عليك إلا أن ينصب بصرك ونظرك ما هو حق الله، إذا اذهب فأدي حق الله وانتهى الأمر، أسكت عن حقك، ما لك به شأن، سيأتيك حمايتك، حقك، كفايتك، عطاءك، رفعتك، توفيقك، كل ذلك ليس لك به عمل وليس لك به شأن، ولن تستطيع أن تفعل منه به شيئا. فإذا كل ذلك على من؟ على الخلاق الكريم، على القوي المبين المتين، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا المسألة ما لك شأن. الله تعالى ماذا قال للنبي؟ يا أيها الرسول بلغ، ما في إلا هذه. إذا على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بشيء، لا ينشغل إلا بالبلاغ، ما ينشغل إلا بالبلاغ. لذلك لما تكالبوا عليه وجاءوا جميعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو انفردت هذه السلفة ما تركت ما أنا عليه. لو انفردت هذه السلفة، شوف استخدموا معه الترغيب والترهيب والسطوة والبهتان والزور والإشاعات والإذاعات، وأردوا قتله بعد ذلك، وكل ذلك هو كان شامخا عزيزا، وكان كالجبل الأشم لا يتزعزع ولا يتزلزل، وقالها مرارا لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. الأعجب من ذلك أنهم في المدينة لما تكالبت قوى الكفر واتحدت الكلمة على استئصال الدعوة الإسلامية ووأد هذه الدعوة الإسلامية، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عجب عجب، قام يقول لأهل المدينة يعني لو تلطفتم مع فئة من اليهود بني قريظة على شيء من التمر نبعث إليهم على شيء من التمر، الرد كان عجيبا. النبي لما كان وحده قال لو انفردت سلفتي ما تركت ما أنا فيه. فالرد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قالوا والله ما طمعوا في ذلك حين كنا على كفر، فكيف وأعزنا الله بالإسلام. فكانت قوة ضاربة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك يستطيع أن يقول، لأنه يعني توكله على الله ويقينه في الله جل وعلا أعظم مما يكون. فأراد لأنه رحمة بمن معه، لأنهم لن يصلوا إلى قوة يقينه بربه جل وعلا وعظيم توكله عليه. لكن لما يعني هذا الكلام يدخل نقي العظام، فعندما عرض عليهم ذلك أبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يفعل ذلك من أجلهم فقط. فانظر كيف كان الله جل وعلا يفعل هذا. الله المستعان. أنا ما قرأت هذا لكن يعجبني ذلك. فلما وقفوا أيضا كالجبال الراسخين، فالحمد لله على ذلك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأدلعك شريف، غفر الله لك، هباك الله، ربنا اجعلنا وإياك ممن يعمل دين الله حقا. عامة فهنا يتأتى الأمر أن الإنسان لابد أن يكون راقيا في النظر، عميق الإيمان، الفهم، النظر في في في في أفعال الله جل وعلا، يتقن كيف يتعبد الله جل وعلا بصفاته بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فهنا يتأتى لك أمر وهو أمر جلل، أنك لا تشغل قلبك وبالك وبصرك ونظرك إلا بشيء واحد، ما هو حق الله، ولا بد من تأديته مهما كانت الطوارق، مهما كانت الصواعق، مهما التفت الملتفتون حولك واجتمع المجتمعون عليك، مهما كان الأمر في قلبك وميلك وعاطفتك وما تريد وما تشتهي وما تتمنى وما تصبو إليه، ما عليك إلا أن تطرح كل هذه الجبال خلفك ظهريا، وعمدة الأمر يعني ينصب بصرك ونظرك حق الله أولى، حق الله يقدم، وأصل ذلك عندك بالوحي أيضا بين الله حق بالقضاء. فإن كنت مستمسكا مستعصما بهذا الباب فأنت في سفينة نوح، لأن سفينة نوح ما صارت على على على, على ما استقرت على الجدي بعدما صارت في الأمواج العاتية إلا بوحي. لذلك قال، وهذا أمر عجب في هذا الباب، قال الله جل في علاء، قال واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذه أيضا فيها دلالة على عاقبة الظالمين، فالمرتع وخيم جدا بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نقف عند هذه، أخذنا وقتا طويلا. الفوائد المستنبطة: الهداية والغواية بيد الله جل في علاه، ويلزم ذلك أننا أفقر ما نكون إلى ربنا، فلا يتعاظم شيء أمام الإنسان، فلا بد أن يكون مستكينا متضرعا، يتذكر في كل أحواله حال موسى عليه السلام حين آوى إلى الشجرة أو إلى ظل الشجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعظم الجرم الكذب على الله والكذب على الرسول، وهذا فيه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الذي يظهر للناس على أنه عالم وليس بعالم، والذي يفتي بغير علم هذا من أسوأ الناس فعلا، وهذا من أعظم الناس في الأمة جرما، وهذا عقابه وخيم جدا جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور. من رام نجاة فحبله الوحي، من رام نجاة فحبله الوحي لا غير. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.